وعذاب في القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الدرس الماضي يعني مر بنا موسى هارون الأعور وقد ذكرت وهو خطأ أنه هارون بن سعد, والصحيح هو أنه هارون بن موسى الأعور. وقد ذكرني أو نبهني أحد الإخوان بأن هذا موجود في صحيح البخاري وقد رجعت إليه, وقد جاء في إسناد البخاري رقم 4707 تسميته بالإسناد, يعني نفس الحديث وتسمية الأعور هذا بأن قال يعني هارون بن موسى الأعور في الحديث رقمه 4707 الحديث اللي معنا أوله كان إذا أمسى نعم قال كان صلى الله عليه إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في زيادة عن إبراهيم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. يعني هذا الدعاء من أدعية النساء وكذلك من أدعية الصباح كما سيأتي. وإذا أصبح قال أصبحنا, يعني يعني فهذا من أدعية التي يدعى بها في الصباح والمساء. وقد جاء في ذكر هنا سوء الكبر وقد مر في بعض الأحاديث, وكذلك هنا يعني ذكر الهرم وذكر أرض للعمر, وكل هذه الثلاثة يعني معناها واحد ومؤداها واحد الذي هو الهرم الذي يكون معه الخرف, وكذلك الأرض للعمر الذي يكون فيه الخرف, وكذلك سوء الكبر يعني ما يحصل من السوء للإنسان في حال كبره بأن يعني يفقد وعيه أو يحصل له يعني تخريف الذي يعني لا يستطيع أو لا يتمكن فيه من العبادة لعدم بقاء عقله واختلال عقله. فهذه يعني أمور ثلاثة أو معنى واحد جاء في أمور في أبواب ثلاثة: الهرم وسوء الكبر وأرض للعمر. وقد جاء في إحدى الروايات ذكر الهرم وسوء الكبر يعني معطوف يعني بعضها على بعض, وهما بمعنى يكون هذا من عطف مع التغاير باللفظ, لأنه قد يعطى الشيء على يعني ما يماثله مع اختلاف العبارة مع اختلاف اللفظ, يعني يعطف عليه مثل ما يقول الشاعر